بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فدنا إليه أبي فأخذ بقدمي فقالت فأقر لهم، أي فأقر لهم بالإسلام، وقال ووقف فاستمع منهم، ثم عرض المسألة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله إني نظرت إن ولد لي ولد ذكر أن أنحر على رأس بوانا في عقبة من السرايا عدة من الغنم. ذا كان نذره، نظر أن الله تعالى وهب له الولد أن يذبح هذه الكم من الأشياء، يذبح هذا الكم من الأشياء. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فيها من الأوثان شيء؟ ترى المكان اللي هو حدده ونظر أن يذبح عنده، ترى كم فيه وسم من أوثان جارية؟ قال لا. فقال أوفي بما نظرت به لله، أوفي بما نظرت به لله. إذا لو كان المكان لو نظر الإنسان أن يجمع عنده أو أن يفي بذلك الثمن عنده، إن كان يعني في مكان نقول في ثلثة في البلع أو غير ذلك فيبتعد تماما عن هذا المكان، يبتعد عن هذا المكان. وبالتالي الإنسان لابد أن يصون ذلك التوحيد، يبقى لابد أن يصون ذلك التوحيد. يبقى لو كان مكان في وثن بعيد من أعادي جاهلية، المكان ده والله بيجتمع في أهل البنع، يبقى عند ذلك ينأى بنفسه عن هذا المكان. قال فأوفي بما نظرت به لله. قال فجمعها فجعل يذبحها فانفلتت منها شاب، فطلبها ويقول اللهم أوفي عني نذري، فغفر بها فذبحها. يقول بذلك الحديث في دليل على أن من نظر طعاما أو ذبحا بمكة أو في غيرها من البلدان لم يجوز أن يجعله فراغا لذلك المكان. إذا لو حدد مكان يعني كما بينا، لو كان المكان الذي نظر أن يلمع عنده هناك المكان يعني أفضل منه، من الممكن أن يفعل ذلك النذر في المكان الأفضل، ولكن لا تساوي الأماكن، إذا لابد أن يفي بالنذر في المكان الذي نظر أن يلمع فيه أو أن يفي فيه بذلك النذر، طالما لم يكن في ذلك المكان لا وثن يعبد من دون الله ولا صنم يعبد من دون الله، ولم يعرف عنده أيضا عيد من أعياد الجاهلية كما سأل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في رواية أخرى عن ميمونة بنت قردم ابن سفيان عن أبيها نحو ذلك الأمر، قال هل بها وثن أو عيد من أعياد الجاهلية؟ قال لا. قلت إن أمي هذه علي نذر ومشي فأقضي عنها، وربما قال ابن بشار أن أقضي عنها، قال نعم. لما نفي بالنذر، وقلنا حنفي بالنذر عن الميت كما بينا ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لما مات عليه الصيام صام عنه وليه، لما من نظر صوما أو شيئا من الأشياء المباحة ثم مات قبل أن يفي بذلك النذر، يعني نقول أن الأولياء يقومون بفعل ذلك النذر. ثم ذكر باب آخر وباب النذر فيما لا يملي، النذر فيما لا يملي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. إذا نقول كأنه قال لو شفاني رب سبحانه وتعالى أو شفى مريضي لله علي أن أعتق عبد فلان، هذا مش في المقدور، مجتهد في ملكيته، يبقى على ذلك لا نذر فيما لا يملك ابن آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبوب أبو داود رحمه الله ترجمة باب النذر فيما لا يملك. ثم ذكر رواية عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال كانت العظاء لرجل بني عقيل وكانت من سوابق الحاج، قال فأسر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في وثاق، والنبي صلى الله عليه وسلم على حمار عالية طفيفة، فقال يا محمد على ما تأخذني وتأخذ سابقة الحاج؟ قال نأخذك بجرير خلفائك ثقيل، قال وكان ثقيل قد أسر رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال وقد قال فيما قال وأنا مسلم أو قال وقد أسلم، فلما مضى النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو داود فهمت هذا من محمد بن عيسى فنادى يا محمد يا محمد، قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فرجع إليه فقال ما شأنك؟ قال إني مسلم، قال لو قلتها وأنت تملك أمرا أفلحت كل الفلاح، قال لو قلتها وأنت تملك أمرا أفلحت كل الفلاح. قال أبو داود ثم رجعت إلى سليمان قال يا محمد إني جائع فأطعمني، إن ظنان فأسقني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حاجته، أو قال هذه حاجته. قال فأودي الرجل بعد برجلين. قال وحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم العطاء لرحله. قال فأغر المشركون على صرح المدينة فذهبوا بالعطاء، فلما ذهبوا بها وأسروا امرأة من المسلمين قال فكانوا إذا كان الليل يريكون إبلهم في أفنيتهم. قال فنوموا ليلة وقامت المرأة فجعلت تطلع يدها على بعير إلا رأى حتى أتت على العطاء، فقالت فأتت على ناقة الذلول مجرسة. قال فركبتها ثم جعلت الليل علي إن جاء الله لمن حرمتها. قال فلما قدمت المدينة عرفت ناقة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأرسل إليها فجاء بها وأخبر بنبيها. قال بئس ما جفتها، إن الله أرجاها عليها لمن حرمناها، لا وباء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. قال أبو داود المرأة هذه امرأة أبي داود. فبوب أبو داود رحمه الله في الترجمة النذر فيما لا يملك الإنسان، يبقى لو نظر فيما لا يملك يبقى لا يفي بذلك النذر، أنه لا نظر في معصية الله ولا فيما يملك ابن آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر عمران بن حصين رضي الله عنه هذه الرواية. وكل هذه الرواية التي استند إليها الجمهور في أن نذر المعصية لا كفارة، الرواية دي التي استند عليها جمهور العلماء في قولهم أنه نذر في معصية ولا كفارة على من نذر في معصية. وذكرنا كلام الإمام أحمد رحمه الله، لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين كما قالت عائشة رضي الله عنها، وأن الإمام أحمد رحمه الله بيأخذ بهذه الرواية. وذكرنا أن الإمام النووي رحمه الله قال أن المحدثين يضاعفون هذه الرواية، لكن بينا كلام ابن القيم وأن الرواية لم ترد فقط عن عائشة رضي الله عنها، ولكن وردت عن مجموع من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى. وأيضا رواية مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة يمين، قال كفارة النذر كفارة يمين، يعني كما ذكر هذه الرواية من مسلم رحمه الله. وهنا النذر فيما لا يمين، يقول عمران بن حصين رضي الله عنه في قصة هذه المرأة، وخاتمة القصة أن المرأة قالت أو نظرت لله عليها إن جاء الله لمن حرمناها، يبقى أخذت كده القرار ونظرت لله عز وجل أن تنحر هذه الناقة لو أجل لو نجا الله سبحانه وتعالى، لو نجا ربنا سبحانه وتعالى هذه المرأة. فبالتالي نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، ولم يأمر المرأة بكفارة، لم يأمر المرأة بكفارة. فهذا كان سنة جمهور العلماء رواية عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المرأة بكفارة. يقول الإمام القرطبي رحمه الله قال أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى ذلك الرجل بالرجلين من أصحابه كانوا قد أخذتهم سقيم، وكان سقيم قد أسروا رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني فدى هذا الرجل بالرجلين، فبني الرجل بعده بالرجلين. فيقول الإمام الخطابي يعني قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخليه، مع ذلك التجارة الضغط إلى دار الكفر. قال فإن هذا يتعود على أنه كان قد أطلعه الله على كذبه، وأن الرجل ده قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال إني مسلم، قال لو قلتها وأنت تملك أمرا أفلحت كل الفلاح. لكن هو قال الكلام ده بعدما وقع في الأسر، فيقول الإمام الخطابي رحمه الله بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله قد أطلع على كذب ذلك الرجل. وقال أنه لما تكلم بهذه الكلمة تكلم بها حتى يتخلص مما وقع فيه من الأسر. قال ألا تراه يقول هذه حاجتك، إن قال الإجان فأطعمني لضمان فأسقني، وليس هذا لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قال الكافر إنه مسلم قبل أسلامه وقبل سريرته إلى ربي سبحانه وتعالى، وقد أنه قطع الوحي وانسد باب علم القلب. إذا لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح، أو لماذا لم يصدقه؟ قالوا لعل أن الله تعالى قطع النبي صلى الله عليه وسلم على كذب ذلك الرجل، وبالتالي لما رد عليه رد عليه بوحي، وقد انقطع الوحي فليس هذا لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي إذا قال الكافر إنه مسلم قبل إسلامه وقبلت سريرته إلى ربه سبحانه وتعالى. طبعا لا يجوز أن يقع أو نأخذ المسلم كأسير، وبالتالي لما يكون في حرب البغاة يبقى من وقع من هؤلاء في الأسر يبقى ليس له حكم الأسير، ليس له حكم الأسير، غير لما يكون الأسير كان كافرا وقع في الأسر ثم أسلم. يبقى ترى من الحالة دي هيطرد؟ لا لا يطرد، هو هذا حق للغانمين، حق للغانمين. غير لما يكون هذا مسلم فعلا وقع في الأسر يبقى لا يعامل معاملة الأسير، يعني من ناحية هو هيقسم على الغانمين أو غير ذلك، أو مثلا هنأمر بقتل، لا فيها ابتداء لكن ليس فيها قتل. يقول الإمام النووي رحمه الله لو قلت معنى الكلام لو قلت كلمة الإسلام قبل الأسر إن كنت مالك لأمرك أفلحت كل الفلاح، لأنه لا يجوز أن يقع أو نأسره لو أسلم، لو أسلم ولكن ده قبل الأسر، فكنت فزت بالإسلام وبالسلام من الأسر وجبت من المالك. وأما إذا أسلمت بعد الأسر فيسقط القيام في قتله، يبقى لما يقول الله أسلم يبقى في الحالة دي لا يقتل. يبقى نقول إن لما بيقع الكافر في الأسر إن المال مخير بين عدة أمور كيف يتعامل معه، لو أمر بقتل له الحق بذلك، ولو طلب الفداء له الحق بذلك، لو من عليه يبقى ده له الحق بذلك على حسب ما يرى الإمام من مصلحة. لكن لو وقع الكافر في الأسر ثم أسلم يبقى عند ذلك يبقى لا يقتل، لا يقتل. يبقى نقول يجوز أن هو بين المن والفداء. قال وفي هذا الحديث جواز المفاداة، وأن إسلام الأسير لا يسقط حق الغانمين. يبقى لو وقع في الأسر كده وأسلم ده ما يسقطش حق الغانمين، وبالتالي كل ما في المسألة إن هو طبعا هنا لا يقتل، لا يقتل فقط. قلنا الآن الكافر لو وقع في الأسر قلنا الإمام مخير بين أن هو يأمر بقتل أو أن هو يمن عليه بإطلاق سراح هذا التأسير، أو أن هو يطلب الفداء، يطلب الفداء سواء تكون بآخرين أو حيبدأ بالمال بأي صورة من الصور يراها المال. لكن لو أسلم بعدما وقع بالأسر بعد ذلك سقط القيام بقتل. قال بهذا الحديث جواز المبادلة، قلنا الآن حصلت المبادلة، هذا الرجل مكان يعني الصحابيين اللذين وقع في الأسر عند صفيه، وأن إسلام الأسير لا يسقط حق الغانمين منه بخلاف ما لو أسلم قبل الأسر. قال وليس في هذا الحديث أنه حين أسلم وفداه النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى دار الكفار. يقول لو رجل أسلم هو يا ترى في الحالة دي لما ماتوا كده رجعوا إلى دار الكفار، يقال إن الكلام ده حيتأول على صورة إن الرجل ده ليه شوكة وبالتالي لا يخشى عليه، أو إن هو فداء ولكن لم يطع ذلك الرجل إلى دار الكفار. قال إن هم لما غاروا المشركون على أصالح المدينة ذهبوا بالعبار، وكذلك وقعت هذه المرأة المسلمة في أسر هؤلاء، ونقول إنها غفلت هؤلاء القوم ثم استطاعت الهروب، ثم استطاعت الهروب لما ركبت على العبار فركبت ونجاها ربنا سبحانه وتعالى. قال فلما قدمت المدينة عرفت الناقة، ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بنذر هذه المرأة قال لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك من هذا. يقول بذلك وفي هذا الحديث جواز سفر المرأة أحدها بلا زوج ولا محرم ولا غيره. قلنا طبعا هذه دي حالة ضرورة، حالة ضرورة مش هو الله في الحالة دي لا يحل للمرأة أن تسافر بلا محرم، نقول دي حالة ضرورة لتفر هذه المرأة في نفسها، وبالتالي جواز سفر المرأة أحدها بلا زوج ولا محرم ولا غيره. إذا كان سفر ضرورة كالهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام، وكالهرب ممن يريد منها فاحشة ونحو ذلك، والضرورة فتقدر القدرية. يبقى نقول لا يبقى كده يعني مع زوجها في بدء من البلدان يعمل هناك ما في الزوج وليس مع محرم. يبقى تعود هتعود والله من ذلك الصبر بمفردها. نقول أنه لن يكون هناك من يذهب إليها في البلدة ثم يأتي إليها من محارم، وبالتالي بدأ سفر ضرورة سفر ضرورة. يبقى في الحالة دي تسافر مرأة أحدها بلا محرم لهذه الضرورة لهذه الضرورة. كذلك أيضا نقول لو كان يعني كالهرب ممن يريد منها فحشة، يبقى نقول هي خافت على نفسها الفتنة في مكان، وبالتالي لا تقوى إلا على نية قرار وحتسافر وحدها. يبقى دي حالة ضرورة، وكما ذكرنا أن الضرورة تقدر وقدرية، والنهي عن سفرها وحدها محمول على غير الضرورة. الأصل لا، الأصل عدم جواز سفر المرأة بمفردها بلا محرم. يبقى الأصل هو تحريم سفر المرأة بمفردها بلا محرم إلا في حالة الضرورة، الضرورات فيها محظورات، الضرورة تقدر بقدرها. يبقى هتسافر وحدها كما بينا إذا كانت في بلدة مع زوجها بلد الزوج، وعلى ذلك هتعود إلى بلدتها. يبقى جهازت هي تسافر بمفردها بلا محرم، لكن الأصل لا يحل لامرأة تؤمن بالله ورسوله أن تسافر يعني مسافة يوم وليلة بلا محرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا فيما لا أملك ابن آدم. قال الإمام الخطابي وفي دليل على أن المسلم إذا حاز الكافر مالا ثم ظفر به المسلمون إنه يرد إلى صاحب المسلم ولا يهتمه أحد. قال الرواية دي في السنان الخليلة أن المسلم إذا حاز الكفار ماله ثم ظفر به المسلمون زي العباد، تقول إن الكفار أخذوا هذه الناقة وفروا بتلك الناقة بناقة النبي صلى الله عليه وسلم، لما عادت عليها المرأة يبقى ردت هذه الناقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ من العلماء أن الكافر لو حاز مال المسلم ثم ظفر به المسلمون، نقول أن المسلمين أغاروا على الكفار فحازوا هذا المال، يبقى المال ده كان مملوك لفلان يبقى هيرد إيه؟ المتاع ده مملوك لفلان هيرد إيه؟ الفرس ده والله كان مملوك لفلان يبقى هيرد إيه؟ قال الإمام الخطابي رحمه الله في دليل على أن المسلم إذا حاز الكافر ماله ثم ظفر به المسلمون فإنه يرد إلى صاحب المسلم ولا يغنمه أحد، مش هيعتبر ده غنيمة. يبقى احنا تخيلنا كده أن المشركين نقول والله غنموا ذلك المال للمسلمين، وبينها مثلا فرس لفلان جت حرب وبالتالي نقول أن المسلمين غنموا ذلك المال وكان من ذلك المال الفرس، يبقى نقول الفرس ده هيخش بغنيمة هيعود إلى صاحبه طالما أن هو هذا المال معين، يبقى يعود إلى صاحبه. يبقى لذلك قال صلى الله عليه وسلم لا نذر للمرأة لا نذر معصية الله ولا فيما يملك ابن آدم، هي عايزة تستبحر العطاء وهي مش ملكها، ده ملك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الشاهد من القصة ولا فيما لا يملك ابن آدم، نقول لأن المرأة نظرت أن تكون من أحد الناقة وهي ليست مملوكة للمرأة ولكن هي في ملك النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لذلك الإمام النووي رحمه الله في هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي وأن وافق الإمام الشافعي أن الكفار إذا غنموا مال المسلم لا يملكونه. يبقى لو كانوا الكفار كده أغاروا على يعني بلدة مسلمة وبالتالي غنموا هذا المال ففي الأصل هم لا يملكون ذلك المال، معنى عدم ملكيتهم لذلك المال هو متى ظفر به المسلمون حيردوا المال ده إلى صاحبه، يردوا المال إلى صاحبه. البعض قال إن هو ده دخل في ملكية هؤلاء، قلنا لو إحنا قلنا دخل في ملكية هؤلاء يبقى لما غنم المسلمون المال ده مرة ثانية يبقى يقسم غنيمة، ده الفرق بين أمرين، ده الفرق بين أمرين. يبقى نقول إن الكافر ده حائز على مال المسلم، قلنا كنتيجة حرب أو غير ذلك، يبقى المال ده يدخل في ملكية الكافر ده، معنى الكلام إن هو بدأ رد ذلك المال يرد إلى صاحبه. يبقى رد إلى يرد إلى صاحبه. غير لما نقول والله يبقى دخل في ملكية أولاد، دخل في ملكية أولاد يبقى مع الحرب غنموا المال ده مرة ثانية يبقى ده يدخل في غنيمة طالما كان المال مملوك، زي بالضبط كده أي مال الكافر نقول نتيجة الحرب فرق الكفار وتركوا ذلك المتاع بيقسم غنيمة، بيقسم غنيمة بين الغنيمة أربعة أقناص ذلك يرد على الغنيمين الغزين والخمس يرد كما بين ربنا سبحانه وتعالى. ف فهنا ترى لو كان الملك ده معين يبقى يترد الى صاحبه، فيبقى يدخل بعد في ملكيه الكفار. يبقى ده معنى الكلام. قلنا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمراه ولا فيما لا يملك ابن ادم، مقصد الكلام على الناقه، رغم ان المراه هي اللي اتت بالناقه، هي التي اتت بالناقه. ان المشركين اغاروا واخذوا الناقه، وبالتالي لكن هي لم تدخل في ملكيتها. المرأة عادت بها مرة ثانية، يبقى لو كانت دخلت في ملكية القوم يبقى نقول على ذلك يبقى الناقة مملوكة للمرأة. يبقى في الحالة دي لو احنا قلنا ان الناقة دي خلاص اغاروا اخذوا الناقة، يبقى دخلت في ملكية هؤلاء الكفار، يبقى نقول الناقة تبقى في الحالة دي مملوكة للمرأة، لكن نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وفاء في لنبل المقصود ولا فيما لا يملك ابن آدم. يبقى لأن المرأة نظرت أن تكون من أحياء، ولكانت مملوكة يبقى لا تلام على ذلك، وكانت مملوكة المرأة ما تلامش على ذلك، ولكن الملامة أنها نظرت فيما لا تملك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فعد الكفار من ذلك أن الكفار، فعد النبي صلى الله عليه وسلم أن الكفار لو أغاروا على بلدة مسلمة وأخذوا المال أو المتاع يبقى هذا لا يدخل فيه ملكيته، ومتى رد ذلك المال يرد إلى أصحابه. وده اللي ذكره الإمام النووي رحمه الله دلالة على مذهب الإمام الشافعي، الكفار إذا غنموا مالا للمسلم لا يملكونه بذلك. ثم ذكر أبو داود رحمه الله بعد ذلك باب آخر، وباب من نظر أن يتصدق بماله، لو نظر الإنسان أن يتصدق بجميع ماله، أن يرى النذر ده يوفي بذلك أو يوفي بذلك النذر ويتصدق بجميع المال، أو يتصدق بجانب ذلك المال. قال باب من نظر أن يتصدق بماله. ثم ذكر رواية عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن كعب ابن مالك أن عبد الله ابن كعب وكان قائد كعب من بني حين عمي، يبقى كعب رضي الله عنه أصيب بفقد البصر في نهاية حياته، وكان ولده عبد الله يعني كان هو الذي يقوم بقيادة. قال وكان قائد كعب من بني حين عمي. قال عن كعب بن مالك رضي الله عنه وقال قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنقلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك هو خير لك. قال فقلت إني أمسك سهمي الذي بخيره. يبقى لما تاب الله عز وجل على كعب بن مالك، ومعروف طبعا قصة توبة كعب بن مالك رضي الله عنه، قلنا لأن كعب بن مالك رضي الله عنه كان قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، يبقى تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة التبوك، وبالتالي لغاية لما نزلت الآيات ببراءته وبراءة صاحبه هلال ابن أمية ومرارة ابن ربيع، يبقى هؤلاء الثلاثة الذين نزلت توبة الرب سبحانه وتعالى عليهم، بما تاب الله عز وجل على أولئك الثلاثة. قلنا غير طبعا يعني المنافقون لما طبعا اعتذروا، كانت كلها اعتذارات وهي وعلوا صورة التوبة وضحت هؤلاء، وإلا أن هؤلاء الثلاثة يعني هم قالوا صدق، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم عليهم لغاية لما نزلت آيات التوبة، وبالتالي كان منهم كعب بن مالك رضي الله عنه وهلال بن أمية ومرارة ابن ربيع رضي الله تبارك وتعالى عنه. فكعب بن مالك رضي الله عنه لما نزلت آية التوبة قال إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. قلنا لأن كان سبب تخلفه هو المال، كان سبب تخلفه هو النظر في بستانه، وبالتالي ده كان السبب الذي تخلف بسبب كعب بن مالك عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. فلذلك قال إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله إلى الرسول. اللي شغله يبقى نقول هو نظره في البستان وفي المال، فقال من التوبة إن أنا أنخلع من ذلك المال الذي شغلني عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قال فقلت إني أمسك سهمي الذي بخيره. كذلك أيضا في رواية أخرى عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين تيب عليه إني أنخلع من مالي، فذكر رحمه الحديث إلى خير الله. قال أيضا في رواية أخرى عن كعب، قال أيضا في رواية عن كعب بن مالك عن أبي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أو أبو لبابة أو من شاء الله، إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأن أنقلع من مالي كله صدقة. قال يبذل عنك الثلث، قال يبذل عنك الثلث، قال إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأن أنقلع من مالي كله صدقة. قال يبذل عنك الثلث. ترى لما الإنسان يقول الله على نذر أن أتصدق بجميع المال، هل هيجزئ عند ذلك الثلث ولا لا يجزئ إلا أن ينفي بذلك النذر ويخرج تماما من جميع ذلك المال، من جميع ذلك المال؟ ففي هذه الرواية قال يجزئ عنك الثلث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا في رواية عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن أبي عن جدي في قصته قال قلت يا رسول الله إن من توبتي إلى الله أن أخرج من مالي كله إلى الله وإلى رسوله صدقة. قال لا. قلت فنصفهم؟ قال لا. قلت فثلثهم؟ قال نعم. قلت فإني سأنفق سهمي من خيبر. قال فإني سأنفق سهمي من خيبر. فبوب أبو داود رحمه الله هذه الترجمة من نظر أن يتصدق بمال، أن يطرق الحالة دي قال لله علي أن أنقلع من مالي كله، أو قال لله علي أن أتصدق بجميع مالي، هل يضرب الحالة دي؟ يبقى الوفاء بالنذر ان هو يفي بذلك ويخرج من جميع المال الا ما كان فيه الحاجة والضرورة، ولا يجزئ عن ذلك ثلث المال؟ هنرجع الكلام لله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة الى المرة القادمة. نستوي ذلك القدر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.